أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم. أسماء من التراث يتوقف اليوم عند الدكتور طه حسين. نختتم برنامجنا مع هذه الحلقة برنامج أسماء من التراث الذي أردناه جولة في الجانب الجمالي والعقلاني من الموروث العربي والإسلامي. 30 كاتبا ومفكرا وفنانا معاصرا تحدثوا عن 30 علما من أعلام التراث في الفكر والفلسفة والرياضيات والأدب والفن، وغطت الحلقات مرحلة زمنية طويلة بدأت مع الجاهلية وصولا إلى القرن الرابع عشر مع ابن خلدون. وإذا كنا أردنا أن يكون مسك الختام مع الكاتب والمفكر المصري طه حسين ابن القرن العشرين، فلكي نؤكد أن ثمة امتدادا في الزمان لذاك الجانب الفكري والعقلاني في الموروث العربي، وهو جانب حي يؤكد على حضوره كل مرة لجأ فيها الكاتب أو المفكر إلى تحكيم العقل والحس النقدي في قراءته للذات للحياة والعالم. وهذا ما يساعد على الانوجاد تحت شمس هذا العصر أيضا، والتمكن من الخوض في حوار متكافئ مع الثقافات الأخرى، بل والمساهمة في صناعة الثقافة الإنسانية الجديدة. طه حسين من دعاة التنوير في العالم العربي. ولد في 15 من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1889 في قرية الكيلو في محافظة المنيا في الصعيد الأوسط المصري. أصاب الرمد عيني الطفل وهو في الرابعة من عمره، فأطفأ النور فيهما. أدخله أبوه كتاب القرية لتعلم العربية والحساب وتلاوة القرآن وحفظه، فحفظه في مدة قصيرة أذهلت أستاذه وأترابه ووالده الذي كان يصحبه أحيانا لحضور حلقات الذكر والاستماع إلى سيرة عنترة وأبي زيد الهلالي. سنة 1902 دخل طه حسين الأزهر للدراسة الدينية والاستزادة من العلوم العربية، وكانت السنوات الأربع التي أمضاها فيه، وهو ما ذكره بنفسه، وكأنها 40 عاما بسبب رتابة الدراسة وعقم المنهج وعدم تطور الأساتذة والشيوخ وطرق وأساليب التدريس. عندما فتحت الجامعة المصرية أبوابها سنة 1908 كان طه حسين أول المنتسبين إليها، فدرس العلوم العصرية والحضارة الإسلامية والتاريخ والجغرافيا وعددا من اللغات الشرقية ومنها السريانية. سنة 1914 نال شهادة الدكتوراه، وكان موضوع أطروحته ذكرى أبي العلاء، مما أثار ضجة في الأوساط الدينية المتزمتة وكذلك في ندوة البرلمان المصري، حيث اتهمه أحد الأعضاء بالزندقة. في العام نفسه أوفدته الجامعة المصرية إلى مدينة مونبلييه في فرنسا لمتابعة التخصص العلمي، فدرس الفرنسية وآدابها وعلم النفس والتاريخ الحديث. في العام التالي عاد لزيارة مصر، لكن عودته أثارت معارك وسجالات كان محورها الفرق بين تدريس جامعة الأزهر وتدريس الجامعات الغربية، مما حدا بالمسؤولين إلى اتخاذ قرار بحرمانه من المنحة المعطاة له لتغطية نفقات دراسته في الخارج. لكن تدخل السلطان حسين كامل حال دون تطبيق هذا القرار، فعاد إلى فرنسا من جديد لمتابعة التحصيل العلمي، ولكن في العاصمة باريس، فدرس في جامعتها مختلف الاتجاهات العلمية في علم الاجتماع والتاريخ اليوناني والروماني والتاريخ الحديث، وأعد خلالها أطروحة الدكتوراه الثانية وعنوانها الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون. في تلك المرحلة تزوج من الفرنسية السويسرية سوزان بريسو التي ساعدته على الاطلاع أكثر فأكثر بالفرنسية واللاتينية، وكان لهذه السيدة أثر كبير في حياته، فقامت بدور القارئ وقرأت عليه الكثير من المراجع وأمدته بالكتب التي تمت كتابتها بطريقة تساعده على القراءة بنفسه. كانت الزوجة والصديق الذي دفعه للتقدم دائما، وقد أحبها طه حسين حبا جما، ومما قاله فيها أنه منذ أن سمع صوتها لم يعرف قلبه الألم. وكان لطه حسين 2 من الأبناء، هما أمينة ومؤنس. لدى انتهائه من الدراسة الجامعية وعودته إلى مصر سنة 1919، عين طه حسين أستاذا للتاريخ اليوناني والروماني في الجامعة المصرية، وكانت آنذاك جامعة أهلية. فلما ألحقت بالدولة سنة 1925 عينته وزارة المعارف أستاذا فيها للأدب العربي، فعميدا لكلية الآداب في الجامعة نفسها سنة 1928، لكنه سرعان ما قدم استقالته من هذا المنصب. في عام 1950 تم تعيين طه حسين وزيرا للمعارف، وفي وقت لاحق كان وزيرا للتربية والتعليم. عمل رئيسا لمجمع اللغة العربية في القاهرة، وعضوا في المجلس الأعلى للفنون والأداب، وفي الكثير من المجامع الدولية. لطه حسين مؤلفات كثيرة، منها كتابه مستقبل الثقافة في مصر، الأيام، دعاء الكروان، المعذبون في الأرض، مع أبي العلاء في سجنه، في شعر الجاهلي، وهو كتاب مثير للجدل إذ خلص في استنتاجاته وتحليلاته إلى أن الشعر الجاهلي منحول، وأنه كتب بعد الإسلام ونسب إلى الشعراء الجاهليين. دعا طه حسين إلى نهضة أدبية، واستمر بدعوته للتجديد والتحديث على الرغم من المعارضة القوية التي تعرض لها. تميزت آراؤه بالجرأة، فانتقد الطرق التقليدية في تدريس الأدب العربي وضعف مستوى التدريس في المدارس الحكومية ومدرسة القضاء وغيرها، كما دعا إلى تأهيل المدرسين واتباع مناهج جديدة. توفي طه حسين في 28 من تشرين الأول أكتوبر عام 1973. الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، ماذا يمثل طه حسين بالنسبة إليك، وما الأثر الذي تركه في ثقافتنا؟ طه حسين يمثل لي الحق والحقيقة التي ضاعت منا في الحضارة العربية، لأن طه حسين كان مبكرا جدا يعرف بالنسبة لمصر بالذات يعني وضعها الحقيقي. طه حسين كان يعرف وكتابه مستقبل الثقافة في مصر، هذا الكتاب الذي وجه بعد وفاة طه حسين في عصر الرئيس السادات بهجوم شديد جدا من الجماعات السلفية والجماعات الإسلام السياسي. هذا الكتاب في الحقيقة هو روشتة العلاج الحقيقية لمستقبل الدولة والشعب والأمة المصرية، لأنه كان يعرف أن مصر تنتمي تاريخيا إلى حضارة البحر المتوسط ولا تنتمي للحضارة الشرقية، وإذا كان هناك لغة عربية ودين إسلامي فهذا لا يعني أن الحضارة المصرية تنتمي إلى الحضارة العربية. وأوصى وتحدث وكان واضحا أمامه أن التوجه إلى البحر المتوسط، إلى اليونان وفرنسا وإيطاليا، إلى حضارة البحر المتوسط هو مفتاح مستقبل هذه الأمة المصرية. ولكن للأسف الشديد نحن توجهنا إلى الشرق، لم نأخذ بهذا الكلام تحت دعوة القومية العربية، ولا أحد ضد القومية العربية، ولكن توجه إلى الشرق لم يأتي إلينا لا بالقومية العربية ولا بالإسلام الحقيقي، هذا على المستوى المصري. أما على المستوى العربي فطه حسين كان مدركا أن التاريخ ليس كله حقائق، فهناك في التاريخ حكايات ينطبق عليها مصطلح الظنية، فليس كل ما تقرأه حقيقي، واتبع في ذلك منهج الشك عن ديكارتي الذي لا يقبل الحقائق الواضحة المتميزة، وكتب كتابه في الشعر الجاهلي. وبصرف النظر عن ما وجه به هذا الكتاب من دعوات مضادة ومن قضايا رفعت عليه وغيره لأسباب تتعلق بالدين بعيدا عن منطقة الدين. إنما إذا دخلنا في منطقة البحث العلمي نجد أنه كان صحيح 100%. منطقة الدين لا نستطيع أن نقول صحيح أو غير صحيح لأن الدين في القلب وفي الروح، فليس هذه المشكلة. لكن الذي أشار إليه طه حسين هو أنه ليس كل الشعر الجاهلي شعر جاهلي، إنما هناك شعر منحول في العصور الإسلامية بعد ذلك نتيجة للصراعات القبلية بين القبائل، وقد أوضح ذلك بسهولة شديدة جدا أن هناك بعض الشعراء الجاهليين زي إمل القيس مثلا، وهم شعراء من جنوب الجزيرة العربية ولكن شعرهم مكتوب بلغة شمال الجزيرة العربية وبلهجات الشمال في الجزيرة العربية وهكذا، وعنترة وغيرها من الشعراء. هذا أيضا سواء كان صحيحا أو غير صحيح، لكن المهم أنه تبع منهجا جديدا، وهذا فتح الباب للاتجاه إلى المناهج العلمية. هذه بالنسبة للحضارة العربية. أيضا بالنسبة للإسلام الذي هو أهم مكونات الحضارة العربية، كتب فيه كتبا عظيمة جدا مثل الشيخان عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومثل الوعد الحق وغير ذلك من الكتب. وكتابه الأهم هو كتاب الفتنة الكبرى، وضع بحثا اجتماعيا وتاريخيا وسياسيا لا تستطيع أن تدحضه بسهولة عن أسباب هذه الفتنة الكبرى وعن دواعيها، وتعيد تفسير التاريخ تفسيرا عقلانيا واجتماعيا وسياسيا يقبله كل إنسان. فهذا الكتاب نقطة فارقة أيضا في الأبحاث التاريخية الخاصة بالإسلام وتاريخ الإسلام. أيضا في الشعر في الأدب طبعا مقالات طه حسين عظيمة جدا، كان له حديث في الإذاعة المصرية في عنوان حديث الأربعاء، كان كله مقالات نقدية عن التاريخ والإسلام وغيره. أهم ما في هذه الأحاديث كلها أنه قدم لأول مرة الأساطير اليونانية التي هي أصل الحضارة الفكرية في العالم، قدمها للإنسان العربي المصري والعربي من خلال الإذاعة، ثم جاءت بعد ذلك انفتح الباب لترجمة أعمال سوفوكليس ويوربيدس وأرسطوفان، وعرفنا المسرحيات اليونانية والملاحم اليونانية وغير ذلك من تاريخ للروح الإنساني. مساهمات طه حسين كانت عظيمة جدا. يعني إذن هو فتح الباب للحضارة العربية للحضارة الأوروبية، وفتح الباب لفهم تاريخي واجتماعي صحيح للإسلام، وأشار إلى الوضع الحقيقي للدولة الأمة المصرية، وقدم للإنسان المصري كثير جدا من الأعمال التي تعرفه بالعالم من حوله قديما وحديثا، وأثرى اللغة العربية ثراء كبيرا جدا وعظيما جدا. من أقوال طه حسين. عن المعرفة يقول: محبة المعرفة لا تفترق عن الإيمان، إن العلم ليكلف طلابه أهوالا ثقالا، وإن الجامعة تتألف من طالب حر وأستاذ حر. أحسن المعرفة معرفتك لنفسك. ومن أقوال طه حسين: إياك والرضا عن نفسك فإنه يضطرك إلى الخمول، وإياك والعجب فإنه يورطك في الحمق، وإياك والغرور فإنه يظهر للناس كلهم نقائصك كلها ولا يخفيها إلا عليك. الإرادة هي القدرة، ومن أراد فعل. لا يوجد إنسان ضعيف، لكن يوجد إنسان يجهل في نفسه موطن القدرة. من آراء طه حسين في الأدب والشعر: ليس من الضروري أن ينحط الأدب ليصبح شعبيا، وليس من الضروري أن يبقى الشعب حيث هو جاهلا غافلا يشقى بالخمول والجمود. الأدب صاحب في السفر، مؤنس في الوحدة، جمال في المحفل. غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه. يقال: الشعر ديوان العرب ومعدن حكمتها وكنز أدبها. ومن آراء عميد الأدب العربي في بعض جوانب الحياة: في العادة يقول مثلا: العادة طبيعة ثانية، ولها من القوة ما يضاهي قوة الطبيعة التي ولد الإنسان عليها وفطر. أما في الغرور فيقول: الغرور هو الرمل المتحرك الذي يبتلع النجاح. وأختم مع رأيه في السعادة والحب: السعادة هي ذلك الإحساس الغريب الذي يراودنا حينما تشغلنا ظروف الحياة عن أن نكون أشقياء. إن الحب لا يسالم ولا يمل ولا يعرف الفتور، ولا بد أن تلح في حبك حتى تظفر بمن تحب أو تفنى دونه. ومن جهتنا مستمعينا، نتمنى أن يعمر الحب قلوبكم وأن تغمر السعادة أيامكم. بذلك نصل إلى ختام أسماء من التراث التي خصصناها اليوم لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، فإلى اللقاء. أسماء، أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.